بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن القراءة المتأنية بعد أن كان لقاؤنا أمس عن القراءة السريعة. والقراءة المتأنية كذلك أنواع. أول أنواعها في نظري القراءة الحرة المتأنية، كما ذكرنا آنفا القراءة الحرة السريعة. فالقراءة الحرة المتأنية هي التي يجتمع فيها أمران اثنان، أي في الكتب التي تقرأ بهذه القراءة يجتمع في هذه الكتب أمران اثنان. الأمر الأول أن هذه الكتب ليست صعبة جدا، لأنها إذا كانت صعبة في أسلوبها وتحتاج إلى جهد للفهم فهذه تحتاج إلى قراءة الدراسة التي ستأتينا فيما بعد. والأمر الثاني أن هذه الكتب مفيدة في تفاصيلها لا على جهة الإجمال فقط، يعني في كل جملة من جملها، في كل فقرة من فقراتها هناك فائدة معينة يجب تحصيلها، لأن إذا كانت غير مفيدة على جهة التفصيل وإنما فائدتها إجمالية فقط، فحينئذ نحتاج معها إلى القراءة الحرة السريعة التي ذكرناها من قبل. ما نوع الكتب أو ما نوع الفنون التي يمكننا أن نعمل فيها القراءة الحرة المتأنية؟ هناك أنواع كثيرة، مثلا كتب العقيدة، كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب السيرة، كتب الأدب، أغلب الروايات إلى غير ذلك، لكن هذا كله على الغالب. فلا يمنع ذلك أنه مثلا حين قلت كتب العقيدة، لأن كثيرا من كتب العقيدة التي نتعامل معها هي كتب يمكن قراءتها بهذا الشكل، لكن هناك كتب عقدية تحتاج إلى دراسة، فيها مناقشات دقيقة مع مثلا المتكلمين، مع الفلاسفة إلى غير ذلك. كذلك حين أقول الحديث أقصد بذلك كتب الأحاديث أو حتى كتب شروح الحديث التي ليس فيها تعقيد خاص، وإلا مثلا كتب الحديث التي فيها دراسة للأسانيد، فيها نظر في العلل، أو فيها شرح للحديث لكن بمستوى عالي معين، فهذه لا ينفع معها هذا النوع من القراءة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني ما أسميه أنا قراءة الدراسة، لأنني كما ذكرت آنفا العلم لا ينال بالقراءة فقط، ولكن يدخل فيه أشياء من بينها الدراسة. فما معنى قراءة الدراسة؟ معنى ذلك أنني لا أطالع الكتاب وإنما أدرسه. فغرضي من قراءة الكتاب أن أفهم كلام مؤلفه فقط، المقصود عندي أن أفهم الكلام، وليس من قصدي أن أزيد على ذلك، لأنني إذا قصدت إلى الزيادة فإنني أنتقل إلى القراءة التحليلية التي ستأتينا لاحقا. فإذا قراءة الدراسة هذه نعملها مع الكتب التي تحتاج إلى دراسة، مثلا كما ذكرت لكم في لقاء سابق هذا كتاب جواهر الإكليل الذي هو شرح على مختصر خليل رحمه الله تعالى. هذا الكتاب أنا خلال مدة الحجر الصحي أدرسه مع أحد الطلبة المالكيين، يعني هو يقرأ علي الشرح وأنا يسرد علي الشرح وأنا أعلق بما تيسر، تعليقات مختصرة لأن الغرض ختم الكتاب لا أن نشرحه شرحا مفصلا. كم يأخذ منا ذلك؟ تقريبا ثلاث صفحات في ساعة كاملة، لأننا لا نكتفي فقط بالقراءة الحرة وإنما نقرأ كل كلمة لوحدها، فكل كلمة تحتاج منا إلى تعليق وإلى نظر وربما إلى باحثين فيها. أنواع الفنون التي تدخل في هذا الباب: كتب الفقه، كتب الأصول، كتب النحو، كتب الصرف، كتب المنطق، كتب الفلسفة. ومرة أخرى هذا على جهة الغالب، فمثلا يمكن أن يوجد من كتب الفقه ما هو سهل فيتعامل معه بقراءة حرة، ككثير من كتب الفقه التي يكتبها المعاصرون، لأن المعاصرين يحاولون دائما التيسير في طريقة كتابتهم وفي أسلوبهم، بخلاف كتب المتقدمين فهي في الغالب يعني فيها صرامة معينة في الألفاظ، وبالتالي تحتاج إلى فك ألفاظها فلا ينفع معها إلا الدراسة. كذلك بعض كتب الفلسفة قد تكون سهلة إلى غير ذلك. ثم هنا مسألة أخرى، وهي أن حين أقول مثلا كتب الفقه، تذكرت هنا مسألة، وهي أنك إذا كنت متمكنا من الفن الذي تدرسه فإنك تسرع فيه أكثر مما لو لم تكن متمكنا منه. وقد ذكر هذا المعنى مؤخرا أخونا الحبيب مشاري الشثري في مقاله الماتع طالب العلم في زمن الكورونا، ذكر قصة عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية المعروفين، أنه كان يبدأ قراءة نهاية المطلب في الفقه الشافعي، يبدأ في يعني يوم الأربعاء ثم الخميس، وينهيه مع صلاة الجمعة. والكتاب ضخم يعني في 19 مجلدا، ثم هو كتاب فقهي وفيه أساليب دقيقة وفيه يعني عبارات تحتاج إلى فك وما أشبه ذلك. فبعض العلماء كابن عقيل استبعد ذلك، فرد عليهم السراج البلقيني وقال: أنا لا أستبعد، لا أستبعد. لما؟ لأن الشيخ العز بن عبد السلام لا يشكل عليه منه شيء، فهو حين يقرأ الكتاب ليس كما يقرأه غيره بحيث يقف عند بعض العبارات التي تشكل عليه، لا، هو لتمكنه فهو يقرأه كما يقرأ الواحد منا مثلا رواية، ويمكن يعني مراجعة القصة في المقال المذكور. إذن هذه قراءة الدراسة. النوع الثالث القراءة البحثية، وهذه عند بحث موضوع معين، فأنا أبحث عن هذا الموضوع في كتب مختلفة فأقرأ لذلك مقاطع من كتب مختلفة، وحينئذ إما أن أعتمد على الكتب الخاصة بالفن الذي أبحث فيه، وإما أن أنظر أيضا في الكتب في غير هذه الكتب الخاصة، وحينئذ أستخرج الفائدة من غير مظنتها، أي من غير الموضع الذي يظن أن الفائدة موجودة فيه. مثلا أريد أن أبحث في موضوع متعلق بتربية الأطفال، الأصل أن أرجع للكتب المؤلفة في تربية الأطفال، وهي كثيرة عند الغربيين وعند المسلمين أيضا، ولكن هل أكتفي بذلك كما يفعل بعضهم؟ لا، يمكنني أن أرجع في هذا الموضوع إلى استخلاص فوائد تربوية من كتب الفقه طبيعة الحال، من كتب السيرة، من كتب التاريخ، من كتب الأدب، بل ربما قد أجد الفائدة في غير مظنتها. يعني مثلا أقرأ في كتاب من كتب النحو واللغة فأجد مثلا قصة وقعت لنحوي مع ابنه، أو للغوي مع أبيه وما أشبه ذلك، أو مع شيخه، فأستخرج من ذلك فائدة متعلقة بالتربية. فهكذا ينبغي أن يكون البحث النافع، وهذا يقتضي منك أن تكون لديك قراءة حرة مستمرة، لأن هذه الفوائد الموجودة في غير مظنتها أنت لا تجدها حين تبدأ بحثك، وإنما حين تبدأ البحث تقول: هذه المسألة، هذا البحث، هذا الموضوع رأيت فائدة متعلقة به في الكتاب الفلاني، أو هذا الكتاب العلاني البعيد عن الموضوع يمكن أن يوجد فيه ما ينفعني. فلا بد من أن تكون عندك هذه القراءة لتستخرج هذه الفوائد فتضعها في بحوثك عند الحاجة إليها. وذلك من الأشياء التي تغضبني حقا حين يتصل بي بعض الباحثين في الإجازة أو في الماستر أو في سلك الدكتوراه، فيقولون: موضوعي كذا وكذا، وأريد كتبا أرجع إليها عند بحث هذا الموضوع. في الحقيقة هذا لا يعجبني كثيرا. هنالك أمران عند طلبة هذه عند طلبة الجامعات في بحوثهم، أمران يعني يغضبانني. الأول هو هذا، والثاني هو حين يأتيني الواحد منهم ويقول أريد أن أنا في سلك مثلا الدكتوراه اقترح علي بحوثا. في الحقيقة أنا هذا لا يعجبني كثيرا، ويندر أن أقترح بحوثا. لما؟ لأن الأصل أن الموضوع ينبغي أن ينبع من رغبتك وميولك واستعدادك. بمعنى أنت حين كنت في الإجازة كنت تفكر حين أصل إلى الدكتوراه سأبحث الموضوع الفلاني، لا أن تجلس هكذا ثم تقول أشير علي بموضوع فيأتيك موضوع ثم تبدأ النظر فيه. لا، الموضوع ينبغي أن يكون ملائما لتوجهك الفكري منذ سنوات. على كل حال نرجع إلى الموضوع الأول. فهؤلاء أرغب أن أقول لهم كما يقول أبو فهر، المكتبة العربية مثل الكتاب الواحد. بمعنى المكتبة العربية كلها صالحة لأن تستعملها في بحثك، فمهمتك هي الانتقاء من هذه الكتب المختلفة وحسن التركيب بينها وحسن التوليف بينها والجمع بين المعلومات والفوائد لتخرج بحثك. أما أن ترجع إلى كتب جاهزة، أنت تريد كتابا في بحثا في تربية الأطفال، ترجع إلى كتب جاهزة في موضوع التربية فتنقل من ذلك فصولا، فصل من هنا وفصل من هنا وفصل من هنا، وتجمع ذلك ثم تقول هذا بحث، هذا ليس من البحث في شيء. ثم أخيرا هنالك القراءة التحليلية، وكنا قد أشرنا إلى هذا من قبل حين ذكرنا أن القراءة يمكن أن تكون بغرض تحسين جودة التفكير. فالقراءة التحليلية تصنع فيها أشياء كثيرة، من ذلك أنك قد تعيد ترتيب المقروء إن لم يحسن المؤلف ترتيبه، فتقول يا ليته جعل هذا الفصل قبل هذا وهذه الفقرة قبل هذه. يمكنك أيضا أن تدمج المقروء في نسقك المعرفي، عندك نسق معين، عندك بناء، وهذا قد شرحته من قبل فلا أعيده، عندك بناء معين فتأخذ هذا المقروء وتحاول إدخاله في موضعه من هذا البناء. ثالثا عدم التسليم للمؤلف مطلقا، بل أنت تقرأ للمؤلف كما لو كان أمامك، لا تتلقى منه مباشرة، وإنما تذاكره وتناقشه وتحاوره فيما يقول، أحسنت في هذه لم تحسن في هذه. ومن لطائف في قضية المحاورة مع المؤلف ما يقع لي كثيرا، أنني حين أقرأ في كتاب معين ويكون الكتاب باذخا فيقع لي أن أعلق في بعض الهوامش بشيء يدل على أنني كأنني أحاور المؤلف، كأن المؤلف أمامي، فأقول له أحسنت، أو أكتب لله درك، أو أكتب يعني مثلا بالعكس، يعني إذا لم يعجبني أقول أبعدت النجعة، أو أكتب ما فائدة هذا التطويل، أو أكتب رضي الله عنك إذا أعجبني جدا، وهكذا. فأنت تحاور المؤلف ولا تكتفي بالتلقي منه. أيضا حين تقرأ بهذه القراءة التحليلية تكون مستعدا لأن تراجع بعض مسلماتك الفكرية، حين تكون هذه المسلمات لم تقم على أدلة وبراهين، وحين يكون المؤلف قادرا على زعزعتها ببراهينه وبقوة حججه، وهكذا. يعني القراءة التحليلية الكلام فيها يطول جدا. عموما القراءة المتأنية بجميع أنواعها يمكن أن تكون سرية ويمكن أن تكون جهرية، والغالب فيها أن تكون جهرية، أو على الأقل أن تكون بتحريك اللسان، حتى إن لم تكن جهرا بحيث يسمعك الآخرون، لكن تكون بتحريك اللسان، لأن تحريك اللسان بطبيعة الحال هو أبطأ، ولكن أيضا يساعد على التركيز أكثر. ففي قراءة الدراسة وفي القراءة التحليلية يعني من الأفضل تحريك اللسان، لكن في القراءة الحرة المتأنية يمكن أن لا تحرك لسانك وتكتفي بالقراءة، بأن تجري القراءة على قلبك دون تحريك لسانك. وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.